بسم الله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، أنا موعد مع الدرس الثاني اليوم دروسي في طالب العلم، والدرس الثاني أيضا هو في مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الدرس الثاني في مقدمة هذا المتن. وقفنا عند قول المؤلف: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين وذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيب به الأهواء ولا تلتمس به الألسن ولا يقلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه. وهذا الجزء واضح فيه واستعان به بعض كما قلنا أثر عن علي بن أبي طالب في كثير من الجمل، لكنه يبين حاجة الناس إلى فهم كتاب الله عز وجل. و هذا أمر يعني ظاهر واضح بأن الناس لابد من حاجة لكتاب الله وفهمه، أن الكتاب ما نزل لقراءة الحروف فقط والألفاظ، بل نزل لفهم المعاني أولا والعمل به أيضا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر هنا معناه لابد أن تفهم، يعني لابد أن تعلم التفسير هذا لكلام الله عز وجل، لأن أنت أمرت باتباع الكتاب، الله أنزل الكتاب لنتبعه، حتى تتبع الكتاب إذا أنت أمرت بفهمه. كيف تتبع شيء لا تفهمه؟ فكيف تتبع شيء لا تعرف معانيه؟ فلذلك يجب على المرء يعني حتى يحق الاتباع والسير على على على هذا الكتاب أن يفهم ويتدبر معانيه. ثم المؤلف ذكر كما قلت بعض الجمل هي من أثر علي بن أبي طالب على الصحيح. قال: هو الذي هو حبل الله المتين. والحبل هو ما يتوصل به إلى غيره، حبل يتوصل به إلى غيره، كما قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني هنا سورة الحج أي حبل. والقرآن هو نعم هو الحبل، هو الموصل إلى الله عز وجل، وكلام الله المواصل والحبل، حبل الله المواصل إلى الله عز وجل. فقال: هو الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم. وطبعا هذه جاءت من قوله تعالى: ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، فهذا من قول الله عز وجل. قال: والصراط المستقيم، أي الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه والذي لا تزيغ به الأهواء. والزيغ يعني بمعنى الميل، الزيغ يأتي بمعنى الميل، وقالت زاغت الشمس يعني مالت الشمس. وهنا قال: لا تزيغ به الأهواء. إذن يعني الأهواء الناس لا يمكن أن تزيغ بسبب القرآن، لأن القرآن هو الثابت، هو الذي الناس تتبعه، وليس هو الأهواء الذي تتبع القرآن، وهو هدى. فإذا لا يمكن من اتبع القرآن أن تزيغ أبدا، كلام الله عز وجل، كيف يزيغ من يتبع كلام الله عز وجل؟ إذا من اتبعه بل هو على الصراط المستقيم. قال: ولا تلتمس به الألسن، يعني لا تختلط. قال: القرآن نزل بلسان العربي المبين، فهو قرآن عربي، وأنزله الله عز وجل من باب إكرام والفضل للعرب، لذلك فنزل بلسان العرب. فقال: لا تلتمس، يعني لا تختلط به المبين، عربي المبين يعني لا تختلط، يعني لا اختلاط فيه، واضح ظاهر. قال: لا يخلق من كثرة الترديد، أو لا يخلق، يخلق يعني يبلى، من خلق شيء يبلاء. بالعكس، أنت لما تقرأ القرآن الكتب العادية كتب تبلى وتخلق من كثرة استعمالها أو من كثرة ورق حتى أو غير ذلك، من كثرة الترديد هذا يكون فيه أجور أكثر وفهم المعاني أكثر. فقال: لا يخلق من كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه، يعني كلما تقرأ في هذا القرآن العظيم تجد فيه ما فيه من العبر والفوائد، لا تنقضي العجائب، لا تنتهي، لأنه كلام الله عز وجل. بل كل ما تقرأ وتتعلم تتذوق أكثر وتفهم أكثر. فقال ولا يشبع منه العلماء، وهذا كأنه تقييد من الشيخ رحمه الله عليه، لا يشبع العالم، لا يشبع من كلام الله عز وجل أبدا، كل ما يردد كلام الله عز وجل وكل ما يعني يتوسع فيه ويغوص فيه ويفهم معاني أكثر، فلا يشبع المرء من كلام الله عز وجل. من قال به، انظروا بقى الكلام الأوصاف التي قالها، لأنه قال من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه تقيه، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قبلها كما قلنا قال ولا يشبع منه العلماء، كلما كان المرء عنده زيادة في العلم يشعر بحلاوة القرآن أكثر، ويتدبر في القرآن أكثر. قال من قال به صدق، إن هو كما قال هو أصدق أقوال الأصدق الأقوال كلام الله عز وجل. ومن عمل به أجر، يعني أثيب عليه، أي من عمل بالقرآن له الأجر، بل هو عظم الأجر بالعمل بالقرآن، ليس الترديد فقط، إن كان الترديد أقل شيء له حسنات أو حفظ حسنات، لكن العمل به أجر على هذا العمل بالقرآن. ومن حكم به عدل، لأن الأصل في الحكم أن تحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكم القرآن هو كلام الله عز وجل، ليس كما يتحكمون إلى أفكار وزبالات البشر، فهذا يقعون فيما يقعون فيه، لكنك تحكم بكتاب الله عز وجل فأنت تعدل لا شك، لأن هذا الكتاب هو كلام الله، هو الشريعة التي أنزلها علينا ولنحكم بها أيضا. قال ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم، أي من دعا إلى القرآن هدي إلى الصراط المستقيم، ومن ابتغى الهدى في غير ذلك أضله الله عز وجل وأخزاه، ومن تركه من جبار قسمه الله، يعني من ترك كتاب الله عز وجل لا تحاكم إليه ولا قرأه ولا فهمه ولا عمل به، وصفه الشيخ الإسلام من تركه من جبار قسمه الله، قطع ظهره يعني، وكأن من كل من يترك القرآن ويترك العمل والتحاكم والتدبر والفهم والتقديم عليه شيء، هذا من الجبابرة، كأنه تجبر ونازع الله عز وجل في حكمه وفي عدله وفي شرعه. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت ونذلك اليوم تنسى. وذكر أيضا ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما صعد في السماء. قال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم ذكر بعد ذلك لنا بأن في هذه المقدمة كيف بأن القرآن نور، وأن الله نور قبله، والرسول نور، والإسلام نور. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام، ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط المستقيم. وقال تعالى هنا طبعا ذكر النور، هنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال أيضا ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه، القرآن هداية يهدي به الناس من الظلمات إلى الله عز وجل، يهدي به الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قلنا هنا ذكر وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. كل هذه النور هنا أضيف أريد به الله عز وجل وأريد به النبي صلى الله عليه وسلم نور وأريد به القرآن بأنه نور وأريد به دين الإسلام بأنه نور وكلها آيات في ذلك أيضا. والقرآن وصف الله عز وجل كما قلنا بأنه نور وأن الله عز وجل هو النور أيضا على خلاف من أسماء لكنه نور وكلامه نور ودينه نور ورسوله الذي أرسله نور ونور على نور في ذلك. قال قد جاءكم من الله نور هذا نور القرآن أيضا. ف ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. فهنا نور الإسلام الأول كان القرآن وهذا نور الإسلام. فمن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فكان الكتاب نور والإسلام كان نورا أيضا وقبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله نورا. قد جاءكم من الله نورا هنا النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به وهنا نور النبي وقبلها نور الإسلام وقبلها كان النور والقرآن. كل هذه كانت مقدمة من المؤلف قبل أن يدخل في الفصل الذي سندخل فيه الآن وهو يبين فيه المسائل التي طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيّن القرآن لأصحابه وللأمة. فذكر المؤلف قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظ فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقال أيضا المؤلف وقد قال الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا يعني ارتفع عظمة. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن. وقال فلم يتدبروا القول. تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك. قال والعادة وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة بتفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قالوا من التابعين من تلقى جميع التفاسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أو أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هذا الجزء اللي قرأته كله المفصل إن شاء الله، انتبهوا معي لذلك، لأنه طرح عدة مسائل المؤلف في هذا الفصل. تكلم عن موضوع البيان النبوي للقرآن، يعني كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة، ده أول شيء. وتكلم عن اهتمام الصحابة بتعلم عن الدنيا، وتكلم عن قلة النزاع بين الصحابة في التفسير، وهذه مسألة ثالثة. وتكلم عن أن من التابعين من تلقى جميع تفسير من الصحابة، تفسير القرآن من الصحابة، ثم ختم بأن من التابعين من يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. إذن هذه خمسة مباحث أو مسائل ملخص الكلام الذي قرأناه الآن. أولا يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد موضوع البيان في القرآن، بيان النبوي في القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض معاني وألفاظ القرآن. سنتكلم هل النبي فسر كل القرآن أم لم يفسر كل القرآن للصحابة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، بيّن ألفاظه أنه قرأ عليهم القرآن، كذلك يقول أنه بيّن لهم المعاني. طب من أين استدل بعدة أدلة على ذلك؟ من قول الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم، الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين، وقد بيّن يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بس هنا طبعا البلاغ، لكن هنا الأشد الأكثر تبيينا التبين، ليس البلاغ فقط الألفاظ بل تبين، والتبيين يعني تبيين المعاني، فهنا يعني يبين بيان الألفاظ والمعنى، لأن البلاغ ممكن يكون بلاغ باللفظ، لكن البيان لا يكون بيانا إلا بيان لللفظ والمعنى أيضا. الأمر الثاني، الدليل الثاني، الأثار التي وردت عن الصحابة رضوان عليهم أنهم تعلموا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه وتعلموا منه، وأثار صحيحة لذلك. الأمر الثالث، الحث في آيات القرآن على تدبر القرآن وعقله، يعني أن يعقله المرء ويتدبره، أفلا يتدبرون القرآن؟ طب كيف سيتدبرون القرآن إلا لو كان قد بيّنه له من أنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن أن العادة الجارية، وهذا الأمر الرابع، العادة الجارية أن يتعلم علما، يعني أنت الآن في الطب لما بتجي لك كتاب بتقرأ الكتاب وخلاص، طب في الاقتصاد بتقرأ الكتاب مجرد تقرأ قراءة اللفظ أم بتفهم؟ إذا من تعلم علما، العادة بتقول أن العلوم الدنيا أن المرء بيقرأ الكتب ليتعلم ما فيها، مش بيقرأها لمجرد قراءة اللفظ، فمن باب أولى القرآن، كلام الله عز وجل أنه لما قرأ يتعلم ما فيه أيضا. لكن هنا هذه كلها أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن القرآن، معاني القرآن للصحابة رضوان الله عليهم. لكنه الإشكال هنا أو بعض السؤال، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم فسر بعضه؟ هذا السؤال الذي الظاهر وإن كان لم يترك، يعني لم يذكره شيخ سامي تامية تصريحا، لكن هو تكلم فيه في مواضع أخرى، وتصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله للصحابة، وهذا فيه نظر عند بعض أهل العلم أيضا، لأنه هو طبعا هذا في كلمات في كتب له أخرى، لأنه بيقول في كتب له أخرى بأن الصحابة رضوان الله عليهم تكلموا في السلف، قالوا السلف قال، هو بيتكلم عن ان السلف تكلم في جميع معاني القرآن. انظروا لما تكلموا عن ان مجاهد رضي الله عنه او رحمه الله ومن التابعين اخذ القرآن كله من ايش؟ من ابن عباس، بل قال كان يوقفه على كل آية يذكره عن معناه، وعرض عليه القرآن مرتين كاملا، والثالثة لم يعني تسنى اكماله ثلاثة مرات يعني. ويقول ان الصحابة من ابن عباس وغيره، يقول ان الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، بل لم يذكر احد انه امتنع عن التفسير عن آية، يعني كانوا يقول ان هم ما دام اخذوا القرآن كله من النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم اخذوا التفسير مع الآيات، لذلك عبد الرحمن السلمي لما ذكر هنا في الأدلة قال إيش؟ حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إذا كان هو 10 آيات 10 آيات يبقى كأنهم أخذوا المعنى، من ضمن ما يريد أن يستدل به على ذلك. أيضا لذلك التابعين قبلوا التفسير بلا الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ القرآن ومعنيه. ولذلك كما استدل في العادة كل إن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو في حساب أو غير ذلك وحفظه تلاميذه حفظوا الكتاب، يعني واحد دكتور وعمل كتاب في العلم أو في الطب في الحساب أو في أي مأمة والتلاميذ حفظوا هذا الكتاب، هيحفظوه باللفظ فقط أما يحفظوه بالمعنى؟ هيحفظوه باللفظ والمعنى. فيريد أن يقول إذا كان القرآن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله يبقى يأخذوه لفظا ومعنى ليصل إلى إيش؟ كأن النبي فسر له كل هذا. في كلام سأبينه بس لما انتهي من ذلك. يعني يريد أن يقول إن مجرد حفظ الحروف لا تكفي، والقلوب لا تكتفي بحفظ الحروف، لابد تفهم المعاني حتى تعقل وتتدبر أيضا. لذلك يعني كيف يكون إذا كنت في كتب الدنيا كيف في كتاب الله عز وجل الذي أمر ببيانه ببيانه لهم؟ الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الكتاب أيضا. فلا يتوهم كما يقال عاقل أنهم كانوا يأخذون منه الحروف فقط ولا يفهمون المعاني ولا يقرؤونه، بل ولا تشتق النفوس القلوب والنفوس لمعرفة ما في هذا الحروف من معاني، لا يتصور نقول ذلك. وإن كان البعض ممكن كما قال الشيخ الستمية في رده على الذين قالوا بالتفسير الباطنية لأن هذه لم ترد عن الصحابة، كان يرد عليهم في ذلك، قالوا من زعم أنهم لم يبين لهم معاني القرآن أو أنهم بينها وكتموها من التابعين، يعني هو إما لم يبين، هم أتوا بتفسير باطنية كثيرة فاسدة سيأتي الكلام عنها، فهما زعموا إما أنه هو لم يبين لهم معاني القرآن أو هو بينها لكن التابعين كتموا عشان إيش؟ حتى يقولوا بأنهم لم يقولوا بالتفسير الباطنية. فقالوا هنا كأنه بمنزلة من زعم أنه بين لهم النص كأنه بين لهم النص على علي، طبعا لما يقول الرافضة، وشيء آخر من الشرائع والواجبات وأنهم كتموا ذلك، يعني كأن النص نزل لعلي وكتموا هم ذلك لم يبينوا كما تقول الرافضة أيضا، بل من جبروتهم أنهم قالوا بأن يعني أرادوا أن يهزموا في أبو بكر وفي عمر أيضا، قالوا بأن أبو بكر وعمر كانوا هما يد أبي لهب، يد أبي لهب بن عتب، قالوا يد أبي لهب كان أبو بكر وعمر في تفسيرهم الباطني، كفر مبين ذلك أيضا. بل قالوا وقال الله عز وجل إن أشركت لأحبطن عملك، هنا يقصد هنا إنه إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الولاية لعلي دون أبي بكر، هذا هو معنى لو إن أشركت، يعني أشركت علي مع أبو بكر في الولاية لأحبطن عملك. التفاسير كلها ليه؟ هو كل ده عشان يصل لهذا أرادوا أن ينقضوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن، فقالوا لا ده هو بيّن والصحابة كتموا، أو هو بيّن والصحابة بيّنوا والتابعين كتموا. وهذا طبعا كلام كله مردود على ذلك أو معلوم بطلانه، يعني سيما عادة أو شرعا. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الصحابة رضوان الله عليهم معاني هذا القرآن. ولذلك تجد أئمة السلف لما يذكروا الآيات يأتون بعد الآيات بالأحاديث التي توافق هذه الآيات، يعني انظر إلى البخاري ومسلم وعلماء السنة الحديث يذكر السنة، يذكر الآيات الأول في الباب ثم يذكر الأحاديث الموافقة له، وهذا فعله البخاري كثيرا، وكل من صنف هو الامام احمد واسحاق، يعني مثلا يتكلم في العقيده في النزول، او يتكلم في الرؤيه، في الكلام، في الوجه، في اليدين، كما نقرا ياتي بالايات ثم ياتي بالاحاديث المفسره لهذه الايات ايضا. ما هو ده تفسيره، تفسير كلام الله عز وجل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وهذا لا شك ان هذا تفسير اللي هو كما سياتي في طرق التفسير، تفسير القران بالقران او تفسير القران بالسنه، من اعظم الطرق في بيان معاني القران ان ياتي السنه تبين ما جاء في القران. فهنا نقول بان البيان النبوي، بس نريد ان نبين شيء بقى هنا، لان هنا الاشكال، هل كل ايه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ام لا؟ هنا تستطيع ان تقول ان البيان النبوي للقران على قسمين. البيان النبوي للقران على قسمين. قسم جاء فيه تفسير نبوي صريح لايه من الايات، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع قليل جدا. يعني اذا قستها بعدد ايات مفسره في القران، من ايات القران، تجد قليل. تفسير نبوي صريح للآية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم، قال المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى. تفسير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لآيات. وهذا القسم الأول، وقلنا أنه قليل لذلك أيضا. القسم الثاني بقى عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء القولية أو الفعلية أو التقريرية. فكانت السنة شارحة للقرآن، مبينة للقرآن، كقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأول النزاع كان نزاع في معاني القرآن، فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرجوع عليه، ولأن الرسول عالما بمعانيه فلم يمتنع الرجوع إليه، لأنه قال ردوه إلى الله والرسول. إذن من سيكون هنا ما جاء في السنة بقى، القولية أو الفعلية أو التقريرية. وهذا اتفاق من الصحابة والتابعون ومن تاب سار على يعني عليهم بإحسان، أن السنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتدل على المجمل وتفسر مجمل القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هنا تبليغ الرسالة والكتاب وبيان المعاني، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأملت موارد السنة كلها وجدتها بيانا للكتاب، تجد أمر عام في الكتاب وتبين السنة، تبين لك مجمل وتفسره لك أيضا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. وقال تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا هذا النوع الأول نوع يسير جدا قليل، وأن يأتي النبي على الآية ويفسرها. والنوع الثاني والأكثر، وجاءت السنة بتفسير ما جاء في القرآن. لكن هنا لابد أن نبين، لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر كل لفظة من ألفاظ القرآن. ليش؟ هنقول لأن في القرآن ما هو بين المعنى، دي نقطة مهمة جدا اللي هو كان يقصد. هل النبي صلى الله عليه وسلم كل لفظة فسرها للصحابة؟ أنا أقول لا، الصحيح أنه ليست كل لفظة، لأن هناك معاني في القرآن بينة العرب يعلمونها، لما يقرؤونها يفهمون معانيها، وهذا الذي كان يفعلونه الصحابة رضي الله عنهم. ونزل بلغتهم، لغة القرآن، اللغة العربية، ولهجة قريش أيضا. فما كان بلهجة قومهم أو ما كان معلوما لا يحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن يقرأ عليهم يفهمون معناه. وما استشكل عليهم هو اللي بيانه لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوا عنه. يعني لما نزل قول الله عز وجل كما جاء في حديث ابن مسعود: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تشكر على الصحابة، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ مين ما بيظلمش نفسه في أي شيء؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ثم بين: ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا استعجبهم أو هم فهموا الظلم، فلما وقفوا فيها سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا الحديث يدل على إشارة، والصحابة كانوا بيجتهدون في فهم القرآن لما ينزل عليهم. انتبهوا، هذا يبين أن الأصل أن الصحابة كانوا بيجتهدون في فهم القرآن لما ينزل عليهم بلغتهم، فما كان بيانا واضحا صريحا لهم كانوا لا يسألون عنه، وما كان عندهم فيه إشكال فكانوا يرجعون إلى النبي يسألون عنه، فيرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى المراد. وهذا يدل على أمر آخر، أن كانت بين الصحابة مدارسة في القرآن، هم نفسهم كانوا يسألون أنفسهم ويرجعون لبعضهم، فلما يستشكل عليهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجون إليه. إذن هو يدل على إيش هنا؟ هم لم يتلقوا بيان جميع الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم بعضهم يحملونها على ما يفهمون، والبعض يسألون عنه. طب ليش قلنا هذا الكلام؟ وفي أمور تدلك أيضا على أن ليس كل الألفاظ تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعلم ذلك؟ ما حدث بينهم في اختلاف بعض تفسيرات، لما قال الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب ما القرء؟ تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعلي بن طالب وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس قالوا القرء الحيض. وقول ثاني قول عائشة رضي الله عنها وزيد بن ثابت ومعاوية وعبد الله بن عمر القرء الطهر. طب إيش معنى هذا الكلام؟ اختلاف صحابة في كلمة تفسير كلمة القرء. لو كان عندهم فصل في هذا التفسير، لو كان عندهم بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير هذه الكلمة، ما وقع الاختلاف بينهم، لقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إذا المسألة انتهت. إذا هنا هذا يدل على أنهم يشبع هنا لم يتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا نبويا في هذه اللفظة، وإلا لو كان البيان موجود ما وقع الاختلاف. فلما لم يكن عندهم بيان اجتهدوا، وهذا يبين لك أن هناك ممكن بعض الاجتهادات من الصحابة في بعض تفسير المعاني القرآن، بعض تفسير بعض ألفاظ القرآن، اجتهاد موجود لذلك أيضا. بل تجد في نصوص صريحة في اجتهاد الصحابة كاجتهاد أبي بكر في تفسير الكلالة، حتى أعجمت عن عمر بن الخطاب ما كان يضبطه آيات الكلالة، فسرها أبو بكر، لأن في آية في الكلالة في الأول وفي آية في الثانية على الإخوة لأم والإخوة الأشقاء والوريث وغير ذلك. كذلك ابن عباس اجتهد في تفسير العاديات، والعاديات بعضهم جعلوها الخيل وبعض جعلوها الإبل، وعمر كان يرى بالخيل أو بالإبل وابن عباس يرى الخيل، أو علي، أنا آسف مش عمر، علي، فرجع ابن عباس لقوي علي بعد ذلك أيضا، لكن اختلفوا في ذلك أيضا. لكن هنا لابد أن نعلم شيئا، مع قلنا بهذا الاختلاف اللي حدث وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه من الألفاظ أو فسر القرآن، أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه. انتبهوا لهذه المسألة مهمة جدا، لا يوجد ما يسمى متشابه كلي في المعنى، كله معلوم مفسر، كله معلوم مفسر، حتى منه معاني الأسماء والصفات الذي جاء بعد ذلك المتأخرون ونزعوا فيه وابتدعوا فيه أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. لكن لابد تفهم مسألة أخرى، هذه المسألة أيضا في العقيدة تفهموها، بأنه عدم ورود تفسيرات جزئية لهذه المسائل هي مثلا الذي بحثها المتأخرون لا يعني بأن السلف كانوا يفوضونها، لأن هم بعضهم رمى السلف بالتفويض، يعني ما فوضوا هذه الألفاظ ولا يعرفوا معانيها وابتدعوا كلاما لا نريد أن ندخل فيه أكثر يعني الآن، لكن أنا نبين لأن التفويض لم يرد على السلف بتة، السلف لم تفوض المعنى تحديدا يعني كيفية خلاص تكلمنا عنها من قبل كثير، لكن لم يفوضوا المعاني، نحن نتكلم هنا عن المعاني، كما لم يرد عن السلف إنكار صفة من الصفات أو اسم من الأسماء. فلا يمكن أن يقال عن السلف أنهم فوضوا المعاني أو أنكروا المعاني، كما قال المتأخرون بأنهم فوضوا المعنى أو أنكروا المعنى أو لم يعلموا بالمعنى فجاء الخلف فهم اللي علموا بذلك. وهذا معناه أنه لا يوجد في القرآن ما خفي علمه عن الصحابة وظهر لمن بعدهم، إياكم أن تظنوا ذلك، لا يوجد في القرآن من خفي علمه عن الصحابة وظهر لمن بعدهم بلا علم ولا دليل ولا حجة يقوم على ذلك التفسير، تفسير بقى الرافضة والقرامطة والغلاة اللي يدعون بأن التفسير هذا من أين أتيتم به، فالصحابة لم يخف عليهم ذلك. لأنه إذا لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ولا ما أخفاه على بعضهم وعلمه وعلمه غيرهم بغير قصد، ولا ما علمه بعض الصحابة واستخسروا بعلمه فلم يعلموه، ولا ما خصوا به بعض التابعين عن قصد غيرهم. كل هذا يخالف ما نقل من الآثار ومما معلوم بالضرورة في التفسير. إذن وجود بيان لجميع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ألفاظه في الإشكال اللي بيناه، لكن يلزم منه أن الصحابة قد فسروا القرآن بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي كان له تفسيرات مباشرة في بعض آيات القرآن أو عموم سنته شارحة للقرآن، أو أن الصحابة اجتهدوا في بعض تفسير بعض المفردات التي لم يكن لهم تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم بها. لكن نقول هل الصحابة اختلفوا في اجتهاد بعض بيان القرآن وتفسيره؟ نعم، لكن لما اختلفوا لم يقع خلافهم في أصول المسائل، اختلفوا في بعض جزئيات مش الأصول. يعني أعطيكم مثال في ذلك، في مسائل عقائدية اختلفوا أن بعض الآيات تدل عليها أم لا تدل، لكن أصل المسألة العقائدية لم يختلف، كقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ابن عباس في التفسير يقول إيش؟ إن يوم القيامة يكشف عن هول وكرب عظيم، ويورد على أبو سعيد الخدري أن الساق هو ساق الله عز وجل أو ساق الرب سبحانه وتعالى. طب وهل هذا ده خلاف؟ نعم. في الآية قول ابن عباس لا إشكال فيه. طب أبو سعيد من أين أتى أنه ساق الله مع أنها مش منسوبة مش مضافة إلى الله؟ قال بحديث آخر يكشف ربنا عن ساقه ليوم القيامة في الصراط فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الآية مع الحديث، وابن عباس فسر الآية بدون الحديث، وهذا خلاف التفسير، لكن أصل المسألة عقائدية إثبات الساق لله. لكن هل الآية تدل أم لا تدل؟ ذاك بعض المبتدع يقول لك يمسك الأخ يقول له بص افتح المصحف ابن كثير بيقول إيش هو ساق وحول يوم القيامة مفيش ساق ربنا. آه ما هي الآية وده تفسير ابن عباس. نعم صحيح، لأن الآية لا تدل على إضافة الساق إلى الله، لكن من فسره أبو سعيد أضافها إلى الحديث فأخذ بالمعنيين. لكن هل هم اختلفوا في أصل المسألة العقائدية؟ لم يختلفوا، اختلفوا في دلالة الآية على هذه المسألة فقط. لذلك حتى تفسيرات الصحابة أو الاجتهاد كان رأيهم ممدوحا ليس رأيهم مذموما بذلك. لأنه سيأتي معنى الكلام من خلافهم في التفسير الخلاف تنوع، وهذا الفصل الذي سيليه بعد ذلك سيتكلم عنه أيضا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم للصحابة ما يحتاجون إليه بدليل الأثر التي وردها المؤلف لما قال أثر عبد الرحمن السلمي: كان الذين يدرسون القرآن أو الذين يقرؤون القرآن كعثمان بن وعبد الله بن مسعود إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم. ثم أضاف أثر عمر لما قال: قد عشنا برهة من دهرنا إن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن. انتبهوا، يؤتى الإيمان قبل القرآن، لما قلنا شرحناش هذه الأثار، وتنزل الصورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم بالقرآن اليوم. يتعلم انتبه الإيمان قبل القرآن، المعاني هنا قبل الحفظ، وذا الذي يبد أن يقدم. لذلك يقول: وقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما يبكي. كم من الحفاظ عندنا الآن حفاظ القرآن، القراءات عدوا العشرة واللي طلع والأقل، ما يعني هذا خير لا شك، لكن الإشكال كله كنا نعقد دورة من حوالي سنتين لمعلم القرآن ومعلمات القرآن، كتاب اللي درستوه اللي هم على الاعتقاد ما كانوا يعرفوا، هم فقط قرآن يرددون القرآن في اليوم مثلا كل 3 4 أيام، وربنا يرزق الحفظ فيختم على الأقل كل 3 أو كل 10 في اليوم ولا كل 5 قرآن بالنسبة يرددونه، لكن لا يعلمون العقيدة اللي في القرآن الآيات اللي فيه. فعقدنا الدورة لذلك، وهذا أمر مؤسف إنك تجد محفظ القرآن ومحفظات القرآن ومعلمين القرآن ومعلمات القرآن هم يرددون القرآن ليل نهار ويعلمون الناس ولا يعلمونهم ولا يعلمون معانيه، والحلقات شغالة طول الليل والنهار، وما يعطي النفس حلقة بعد في اليوم أو تعطي الأخت حلقة أو حلقتين ساعة ساعتين تتعلم على الكتاب، وهذا كتاب في آيات القرآن، سواء أنا بتكلم على العقيدة مش على آيات الأحكام والفقه، بتكلم على العقيدة التوحيد. وكان ابن عمر يقول هذا الكلام، يقول: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. الآن هو بيقول إن الآن بينزل صورة الناس بيحفظوا القرآن يقرؤوه بين دفتيه ولا يعلمون عنه شيء، وهذا مشاهد. لذلك قال هنا أثر ابن مسعود الذي يدل على كانوا إذا أشكل عليهم شيء من القرآن، هنا بين لك وكتبينهم، سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآيات اللي هي الآيات الظلم. طيب، فذكر هذه الأدلة كلها. وأحيانا النبي كان يبتدئ هو الصحابة بتعليمهم، وأحيانا هم الذين يشكلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغهم، وكل هذه تبين لهم من كان يبين إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وسنتي. وهذا يبين لك أن كل شيء قد بين إلا اليسير الذي فيه الاجتهاد عندهم بعد ذلك أيضا. ثم ذكر لنا اهتمام الصحابة بتعلم عن القرآن، وذكر هنا في ايش في ايضا اثر عبد الرحمن السلمي انه كل 10 دقائق لا يجاوزونها الا بعد ان يتعلمون معاني، يبقى لا ينتقلون الا بعد ان يتعلموا، مش الان احنا عايزين نحفظ القران كله في سنه سنتين. اقول لك الان ايش ابن عمر جلس في البقره 8 سنين يتعلمها البقره فقط 8 سنين، وهذا الاثر المذكور عن ذلك ايضا. لذلك قال: عشنا برهة من دهرنا إن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم بالقرآن اليوم. يعني أنت تروح تتعلموا الآيات، إحنا كنا بنتعلم الأحكام قبل الآيات، نتعلم الأحكام أولا ثم نحفظ القرآن، وليس الآن كما أنت تحفظ القرآن وأنت لا تعلم عنه شيء، قاعد تردد القرآن ليل نهار وأنت لا تعلم عنه شيء. وأيضا يذكر بأنه باب الأسئلة التفسيرية كما ورد عن المسروق قالوا إن سألنا عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سألوهم فقالوا أما إن قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم بيسألوا ابن عباس هو يقول سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ويبين لك أن الصحابة كانوا بيسألوا هم سألوا ابن عباس وبين أنه كانوا بيسألوا فكان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنه كان يسألون عن ما كانوا لا يعلمونه وما كانوا يعلمونه كانوا خلاص يمرونه ويتعلمونه أيضا ذلك ابن مسعود يقول أحسن يبين لك أن هم ما خفي عليهم شيء ابن مسعود يقول والله الذي لا إله إلا هو أو لا إله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ابن مسعود ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته يعني لو هيروح لفين سافر بلاد عشان ياخد تفسير آية سيذهب لكن هو يبين أنه كان يعلم كل آية ما كانوا يتركون الآيات هكذا يعلم أين نزلت ومتى نزلت وليس أدل لكم لما جاء اليهودي لعمر بن الخطاب على اليوم أكملت لكم دينكم قال ونزلت على أين نحن معشر قال وأنا أعلم أولا نزلت يوم عيد نزلت يوم جمعة وكان عيد ويوم عرفة وهو يعيد وبين عمر أنه يعلم بأنها نزلت في يوم العيد وفي يوم عرفة وكان الموسم وكل ذلك فهو كانوا يعلمون وهذا بينك أن الصحابة كانوا يعلمون عشان ما يأتي أحد يقول لك لا أصل الصحابة كانوا علم الخلف السلف كانوا أسلم والخلف كانوا أعلم وأحكم هذا كلام باطل السلف هم الأعلم والأحكم والأسلم وما تركوا شيء من القرآن مر عليهم لما كان علموا منهم مسعود لما يقول ذلك إنه يعلم في كل آية وابن عباس لما يمر المجاهد عليه في كل آية يوقفه عليه ويسأله أبو الطفيل يروي عن علي بن أبي طالب قام خطب في الناس فقال سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله أبي ليل نزلت انظر أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل علي رضي الله عنه إذن أكثر من صحابي يبين لنا لأنهم كانوا يعلمون تفسير معاني القرآن عشان ما يتيش حد يقول لك أصل تقول له ما الصحابة عرفوا أن ربنا بيضحك ويعجب وأن له يد وساق وعينان وأثبتوا ذلك وفاهموا ما هو يفهم من ظهر اللفظ أين أنت عندك بقى الآن إن هم لما فهموا لما رأوا الضحك أرادوا إرادة الثواب وإرادة الإنعام وإرادة كذا لما قالوا اليد يبقى المقصود بها القدرة والنعمة من أين أنت أتيت بذلك ما طليت وفهمها الصحابة ولم يذكروا لنا ذلك ائتنا بنص واحد يقول إن الصحابة قالوا بأن اليد هي القدرة والنعمة عن يد الله عز وجل وأن العينان هي الرعاية والكلاء وإرادة الإنعام وغير ذلك من أين أتيت بذلك والصحابة ما تركوا شيء لا يعلمون إذن علموه وفهموه من ظاهر اللفظ لو كان مخالف للظاهر لبينوا لنا ذلك بل لم يبينوا يبقى فهموه على ظاهره يبقى من أين أنت أتيت بهذا المعنى وهذا طبعا قصص في هذه المسألة تبين لك كثيرة وأثار على كيف الصحابة يعني كانوا يعني كل آية من الآيات كان لهم علم فيها في التفسير أيضا هذا كله من الآثار وإلا طبعا في قصة أنا بس بتجاوز معكم للوقت إن بين ابن عباس وعمر أيضا في تفسير بعض الآيات على يعني من قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ثم قالوا من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد كانوا مجموعة جالسين والآيات تليت فابن عباس يقول بجانبه اقتتل الرجلان بنفس اللفظ كده على الآيات اقتتل الرجلان فعمر سمع قالوا أي شيء قلت قالوا لا يا شيء أمير المؤمنين قالوا قل ماذا قلت قالوا لا شيء قال قلت قد اقتتل الرجلان عمر سمعه فلما رأى ذلك ابن عباس كأن عمر سمع بيقول اقتتل رجلان في الايتين، طب ايش المقصود باقتتل رجلان؟ فانتبه لذلك، فلما كررها على ابن عباس فقال ارى انهما اذا امر بتقوى الله اخذته العزه بالاسم، وارى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيامر هذا بتقوى الله، فاذا لم يقبل واخذته العزه بالاسم قال هذا وانا اشتري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان، قتله بتفسير. فلما عمر سبع لله بلادك يا ابن عباس، يعني كان ابن عباس اتى بتفسير، ابن عمر اقره على ذلك. طب من اين هذا الفهم؟ هذه تدلك على حرص الصحابه على تعلم، عندهم علم بكل شيء كان من الكتاب، ثم العقل وبيانه المؤلف لما قال الحرص الناس لما بيدرس كتاب من كتب الدنيا ويمر عليه ما بيترك شيء من هذا الكتاب الا ما يفهم معناه، بيدرس الحساب، بيدرس الطب، بيدرس الصيدله، بيدرس العلوم الحاسب الان من الهندسه. العاده بتقول ان الله جبل بني ادم على انهم في حاله هذه العلوم ان يعتني بكل لفظ من هذا الكتاب، ومن باب اولى ان يكون الاعتناء بالقران المنزل على على علينا لفظا ومعنى، وكان منزل على الصحابه لفظا ومعنى ايضا. فهنا العقل بيقول ان اعتناؤهم وشده اعتناؤهم بهذا القران الذي نزل عليه. ثم ذكر قله النزاع في الصحابه بالتفسير، وهذه مساله مهمه ثم ذكرها في هذا الفصل، ويقصد هنا قله النزاع، مقصود بالنزاع هنا ايه؟ مطلق الاختلاف، يعني الاختلاف بينهم في التفسير لم يكن كبيرا، او لان وقع الاختلاف، وقع قلنا ان وقع في القرء مثلا، وقع بل وقع في مثلا في العاديات كما قلنا، والعاديات ضبح، علي بن مسعود يقول الابل، ابن عباس يقول الخيل، وقع. طب وقع في يمنعون المعون، بعض قال يمنعون المعون الزكاه، والبعض قال المعون لا هو المتاع من الدلو وغير ذلك والقدر يمنعونه، هو خلاف موجود، لكن هذا الخلاف كان قليلا ولم يكن نزاعا مذموما ايضا. فذلك ثم اشار الى نقطه بعد ذلك بان التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابه، ودي مساله مهمه، وليش بقول لك الكلام ده؟ نقول للصحابه فين بقى واحنا فين؟ طب التابعين اخذوا عن الصحابه؟ نعم اخذوا عن الصحابه، سيأتي في طرق التفسير إن شاء الله، سنلحق بالمقدمة كلام عن طرق التفسير، هو لم يذكرها هنا لكن سنلحقه إن شاء الله في الدراسة. وهنا يبين أن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، إذن التفسير كان عند الصحابة، وهذا العلم تلقاه التابعون عن الصحابة، كما تلقوا عنهم القراءة، قراءة القرآن والقراءات يعني، وتلقوا الحديث للمذاكرة، تلقوا الفقه، تلقوا علوم السلوك والزهد وغيرها، تلقوا ايضا عنهم التفسير، والبعض كان ابرز من بعض، ده كان عندنا طبقه من التابعين من ابرز المفسرين، مجاهد بن جبر اللي اخذ عن ابن عباس، هذا يعني الثوري يقول جاءك التفسير من مجاهد فاكفيك، واعتمد عليك ما قال الشافعي والبخاري في نقل كثير من التفسير عن تفسير مجاهد ايضا. طبعا ابن عباس كان اخص الصحابه بالتفسير، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال ترجمان الأمة حبر القرآن، قال اللهم علمهم التفسير وتأويل وفقهه في الدين، فكان هذه ميزة لابن عباس وطلع عنه. وأيضا ابن مسعود كان من كبار مفسري الصحابة، لابد تحفظوا هذا، ابن عباس وابن مسعود من كبار مفسري الصحابة، وله تلاميذ في الكوفة، وابن عباس كان له تلاميذ في مكة أيضا، لأنه كان مدرسة مكة في التفسير ابن عباس، والكوفة مدرسة ابن مسعود، وهذا له تلاميذ وهذا له تلاميذ أيضا. ثم ختم بمسألة مهمة، يريد أن يقول إيش؟ أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. إذا كما قلنا بأن الصحابة اجتهدوا في بعض، ويريد أن يقول بأن التابعين اجتهدوا أو تكلموا في التفسير بالاستنباط والاستدلال، يعني إيش مقيد؟ يعني لابد شروط وضعها أهل العلم حتى يستنبط ويستدل في التفسير. اولا لابد ان يكون عالما بالقران، لانه منفسر عن غير علم بالقران او بجهل علم، يعني يكون يعرف الايه اين نزلت موضع الايه، ولابد ان يعلم بالقران كله، انه ممكن يفسر ايه كلها تفسير اخر بالقران هو لا يعلمه، يبقى لابد ان يكون عنده علم بايش؟ بالقران، يعلم بالقران كله، والا انه ممكن يجد تفسير ايه في مكان اخر بالقران، هو يجتهد في تفسير ولا تفسير، وثانيا يعلم بالسنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة، لابد أن يكون عنده علم بالسنة. فلما يفسر القرآن، الكلام ده مهم ليش؟ لأن احنا أصبح الآن كل واحد بيحضر دورة أو بيحضر شيء، وأن ربنا من عليه بحفظ القرآن وقراءة السنة، على طول مجلس التدبر شغال بكرة الصبح، هنقعد نتدبر مع بعض القرآن، كل واحد قاعد يقول اللي عايز يقوله ويفتح المصحف ويقول وايه رايك في ديت وايه رايك في دي. وفي ناس بتتدبر في الحديث كمان دلوقتي، بيقولوا الحديث يقولوا انا ولا فتح شيء ولا قرا شيء ولا عمل شيء، ده سيعني سيكون عليه الويل بذلك، لان ده كلام الله عز وجل. الصحابه العلماء قالوا شروط لمن اراد ان يستدل ويستنبط من القران، مش عالما بالقران، عالما بالسنه، ان يكون عالما بلغه العرب، لانه لابد ان يعلم بلغه العرب ما فيها من مفرداتها من النحو والبلاغه، لأن هذا يؤثر عليه كثيرا في التفسير، لأنه هو قائم التفسير على لغة العرب، فممكن لأن لم يكن عالما بلغة العرب يضل في ذلك أيضا. ثم يكون رابعا عالما بأدوات الاجتهاد. إيش بأدوات الاجتهاد؟ أصول الفقه، أصول اللغة، أصول الحديث، اللي هي علوم الآلة اللي بتكلم عنها ده، كل ده لازم يحصله أولا، حتى بس فقط أن يتكلم في التفسير. عنده بتكلم على الاستدلال والاستنباط، والا لو هيفتح كتاب تفسير يقرا منه ما لناش علاقه، خلاص هيفتح تفسير ابن كثير الطبري ويقرا كما هو، ما ده ما عملش حاجه، لكن هو يريد ان يستدل يستنبط يجتهد، لابد ان يكون بالشروط اللي العلماء وضعوها، عالما بالقران، عالما بالسنه، عالما بلغه العرب، عالما بادوات الاجتهاد، عشان يبتدي بعد كده بقى يبتدي ايش؟ يستخرج الاراده ان يستدل او يستنبط او يجتهد في بعض المعاني في الآيات أيضا. طب هتقول لي علاقة أصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث؟ لا، ده أصول الفقه فيها تقرير لقواعد أصول التفسير، فيها تقرير لقواعد في أصول التفسير. أصول اللغة لابد أن يفسر على مقتضى اللغة، ممكن يفسر على خلاف مقتضى اللغة فيقع في مصائب بذلك أيضا، لأنه عنده اللفظ ممكن يكون ليه دلالة. عندنا في الدلالات الأصول بقى مصر تربطوها إزاي؟ دلالة شرعية ودلالة لغوية في دلالات، فممكن يروح يفسر بدلالة قبل دلالة، ومفروض انه يقدم الدلالة الشرعية ثم يقدم عليك على خلاف الدلالة اللغوية والدلالة العرفية، فيروح يفسر باللغة ولا يفسر بالشرع. فمتى سيعرف ذلك؟ لما يكون عنده علم بالدلالات بأصول الفقه، وعنده علم بقواعد اللغة أيضا، يعرف ان اللغة فيها دلالات أيضا موجودة. أما أصول الحديث، لانه برضه لابد هينقل عن الصحابه او التابعين، فلابد يكون عنده علم بالاسانيد اللي سيقرا عليها التفسير. لذلك هم عندك فيروز ابادي صاحب كتاب القاموس، في كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس سماه تنويل المقباس في تفسير ابن عباس، اشتدوا اهل العلم عليه نكيرا. ليش؟ لانه جمعوا من اوهى الطرق في التفسير عن ابن عباس، طريق الصدي الصغير بسموه محمد بن مروان، عن الكلبية، عن أبي سعيد، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال أول أضعف الطرق عن ابن عباس في التفسير، وخد الطريق ده وملى كل كتابه به. طب ليش؟ لأنه عنده ضعف ولم يتعلم أصول الحديث، فلما يجي يلتقي يشوف الأسانيد ويحيل وقع في مواقع الريب. لابد يكون عنده في الحديث وفي اللغة وفي أصول الفقه، ثم الشروط الأخرى اللي تكلموا عنها. وطبعا أنا كنت أشرت أن قواعد المصطلح عند أهل المصطلح أحيانا تختلف عند أهل التفسير، يعني مثلا السدي، وده صاحب تفسير معروف، يعني ينقل بسند عن أسباط ابن نصر، فالسدي نفسه عند علماء الحديث تبه في كلام، وأسباط ابن نصر في كلام، يعني عند علماء الحديث في الكلام عنه أيضا، ومع ذلك تجد يقول لك هذا إسناد حسن في التفسير، بل من أجود الأسانيد في التفسير عن ابن عباس، السدي هذا يعني أو السدي عن إسباط ابن نصر، إلى أن يصل ابن عباس في التفاسير من أجود الأسانيد في التفاسير عن ابن عباس تحديدا يقول، مع أن هؤلاء بعض الرواة فيهم كلام على مستوى علماء الحديث، لكنهم في باب التفسير هذا في نقل عن ابن عباس ده أجود التفاسير، أجود الأسانيد اللي موجودة أيضا. لذلك بعضهم يقول ان اسباط ابن اسباط هذا هو راوي تفسير السدي، العكس معه يعني، هو اللي راوي تفسير السدي باسباط، مع انه فيهم كلام عند علماء الحديث، لكن عند علماء التفسير هذا اجود الاسانيد. فلذلك عند النظر في بعض الاسانيد عند المفسرين يختلف فيه مقياسهم على مقياس اهل الحديث، فلابد الذي يشتغل في هذا الباب يعرف يفرق بين عمل قواعد المصطلح عند المحدثين في السنه عن عند المفسرين. احيانا ياخذ بما عند المفسرين مع انه لو وضعته بميزان اهل المصطلح سيكون السند ضعيف، لكنه عند اهل التفسير اتفق على نفس السند عباس عن غيره فيعمل به بهذا الشأن. يعني ليس كل قاعده عند اهل الحديث تطبق على اسانيد المفسرين، ودي مساله ايضا بيعلمها من يشتغل بهذا الفن. يعني ممكن تكون السند ضعيف على طريقه المحدثين، لكنه يعني ممكن يروى من جهه الشرف كما يقال عن عند المفسرين. طبعا من شروط الاستنباط، ودي اهم شيء بقى في من سيستنبط، ان يكون عالم بتوحيد الله في ربوبيته والهيته واسماء وصفاته. ذلك اياك ثم اياك ثم اياك واياك الى الى الى ان تنتهي انك ترجع الى تفسير من الذين عنده اشكاليات في العقيده، خاصه في ابواب الاسماء والصفات والقدر وغير ذلك. هذه من اهم النقاط التي لابد ان تعلمها عند شروط في شروط الاستنباط، ان يكون عالم بالتوحيد في الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات. اذا كان جاهل او عنده بدعه تدير المسير عنه في هذه الابواب لا يؤخذ منه، بل يكون مذموما، بل يكون هذا من المذموم ايضا. وهذه مساله من اهميه الذاكر. احنا قلنا ان في بعض التفاسير لا تقترب منها في ابواب في ايات فيها التوحيد وايات الصفات والاسماء وغير ذلك والقدر، لان عند صاحبه المفسر عنده خلل في هذه المساله، فلا تاخذ منه بذلك. هذه كلها من شروط الاستنباط. ولذلك لابد ايضا انك بتعلم، ويعني ليش بقول لك هذا الكلام، ان شروط ان يكون عالما، لانه بيحتاج ايضا من ضمن العلم ان يعلم باسباب النزول. وممكن البعض اضافوا اسباب النزول كان يعلم بالسيره كمان، سيره النبي يعني، زائد ان كنا القران والحديث وعلوم الاله اضافوا ان يعلم ايضا بسيره النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم باسباب النزول ايضا، لان هذا قد تساعده في ذلك ايضا. ولذلك وقالوا ان التابعون اجتهدوا في الاستنباط. نعم هم اجتهدوا في الاستنباط، ولكن اجتهادهم كان مقبولا، وان كان البعض اجتهد من غير دليل رد عليه. وانا قلت مثال قبل كده في اجتهاد مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر المقام المحمود بايش؟ باجلاسي عليه الصلاه والسلام على العرش. وقلنا ان اهل السنه يثبتون الخبر عن مجاهد، يثبتونه وان كان لا يقولون، قالوا ردا على اهل التجهم جهميه. واهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين، لان تعرف الجهميه بينفوا ايش؟ الاسماء والصفات. وهنا فيها التفسير ده لمجاهد سيثبت فيه الاستواء، وهم ينفون الاستواء. فبعض اهل السنه كانوا يثبتون كلام مجاهد على انه قوي من ناحيه التفسير عن ابن عباس، حتى يرد عليه مساله، مع ان احنا لا نقول براي مجاهد في هذه المساله، نقول بان هو مقصود بالشفاعه. لكن ليش كانوا بيروا احيانا؟ هم يروون هنا، وطبعا مجاهد بن جبر امام في ذلك، لكن لم يدل دليل على استنباطه هذا. ليه احنا رد اهل السنه لم يقبلوا دليل اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش جانب الله عز وجل في تفسيره؟ ليس هناك عنده دليل على هذا الاستنباط، بل الدليل عندنا على خلاف ذلك، على اللي هو الشفاعه، مقام المحمود هو الشفاعه، مع انه اجتهد واستنبط، لكن لما لم يكن له دليل اوقفنا، ما عملنا بذلك، والا سيخرج الى التفسير بالراي المسموم، وهذا ايش؟ قلنا انه هذا لا نعمل به. لكن هنا كما قلت هم ليش قالوا؟ لانه استفادوا منه من قوه مجاهد في نقل عن ابن عباس واستنباطه، هنهم يثبتون فيردون على الجهميه وان مجاهد تابعي، فكان مجاهد يقوم بالاستواء، فهذا رد على الجهميه فقط في هذه المساله. تمام؟ طب هذا كان الكلام اليوم عن يعني هذا الجزء. سندخل بعد كده في فصل جديد وهو مسألة اختلاف التنوع الذي سيتكلم عنه بإذن الله إن شاء الله الأسبوع القادم. احنا أعتقد كده نرجي الأدب بقى خلاص عشان الانصراف. طيب لو في عندكم سؤال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.